ما حكم منتديات الزواج في الإسلام وما حكم الاشتراك فيها بهدف الزواج؟ لا شك أن المساعدة في بناء أسرة مسلمة وتيسير أمر الزواج من الأمور التي ندب إليها الشرع ودعا إليها وافترضتها أو ألزمت بها الأخوة الإيمانية التي تجمع بين المسلمين والمؤمنين. فإذا كانت هذه المنتديات تقوم بهذا العمل وهو تيسير عملية الارتباط بين رجل وامرأة صالحين يريدان أن ينشئا أسرة مسلمة يرجى من ورائها الخير، فهذا عمل جليل وطيب يؤجر عليه المرء ما صلحت فيه النية، لكن بشرط ألا تكون هناك مخالفات كتيسير اتصال بعض الشباب بالفتيات بحجة الزواج، وتكون المسألة نوع من التسلية والتنقل بين البنات للاستمتاع بصوت هذه وطريقة تلك في الكلام ونحو ذلك. فلا بد أن تكون هناك ضوابط تمنع من المخالفات الشرعية، ومع الاحتياط لدرء المفاسد التي قد تترتب من فتح المجال للشباب لمحادثة الشابات ونحو ذلك، أرى أن مع وجود هذه الاحتياطات فالأمر طيب مبارك فيه إن شاء الله إذا صلحت فيه النية وكان الهدف تيسير إيصال بعض المحتاجين إلى زوجات أو المحتاجات إلى أزواج بطريق لا يخدش الحياء ولا يترتب عليه مفسدة، فنعم العمل إذن إن شاء الله، والله أعلم.